سبب نزول ما هي المقولة التي كبرت تخرج كبرت من أفواههم ثم أخبر أنهم إن يقولون إلا كذبا أنهم قالوا اتخذ الله ولدا. وإذاك رد عليهم انظر تأمل القرآن تجد أنه أهم قضية يقدرها ويرد على المخالفين فيها هي قضية الشرك بالله عز وجل وقضية التوحيد.